بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنه قد دخل شهر رمضان، اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وجعلته بينات من الهدى والفرقان، اللهم فبارك لنا في شهر رمضان وأعنا على صيامه وصلواته وتقبله منا.